أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. إنكم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العلي العظيم. ولقد بعبادي ليلا إنكم

لسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله.